how to keep the stream complete balance between oxygen supply and demand of the heart. And the balance between احتياجات الهارد الاكسجين مع والسبلاي بتاع الاكسجين للهارد. عشان نقدر نتكلم عن ستيت هارد لازم نتكلم في الاول عن طرف السبلاي بتاع الهارد. طرف السبلاي بتاع الهارد اسمه الكوري اوكس. اسمها ايه؟ عايزين نتكلم عن انرجي في الكوري اوكس. ده تاني سؤال انرجي. السؤال الاولاني كان بيفيد البوصة الانرجي بتاعها. والتاني سؤال انرجي في الهارد. Anatomy of the coronary arteries. What happened? The coronary arteries. يدي برانش لغايه اتريا وبرانش لغايه بدري. وبعدين يلف قوسين عشان يقابل السيركمفرنس يحصل بينهم انستروز. يبقى السيركمفرنس بتاعنا حصل انستروز بينهم منين؟ بين الراي كوري اب. فاضل انت اديله سن الراي كوري يبعت له برانش اسمه بوستير ديسالي اب عشان يعمل انستروز معاه. الراي كوري اب شخصيا بيحصل له انستروز مع السيركمفرنس بيدي برانش اسمه بوستير ديسالي عشان ينستروز مع معرفة في لسان. اوكي؟ بهذا المنظر بقى الغايب كوني بيصلي رايت ايتم غايب جنب وليب كوني بيصلي ليب ايت جنب وليب جنب. فبقى الهاط مقسوم التساوي بين الكولومز دي بيسموها بالانس سيركيليشن ودي مش موجودة الا في 15% من الناس بس. 15% هم اللي عندهم بالانس. يعني ايه بالانس سيركيليشن؟ يعني هات مسوف التساوي right corner يصلي right side و left corner يصلي left side. 60% من الناس عندهم حاجة تانية. 60% من الناس السيركمفرنس طويل شوية فالسيركمفرنس بيوصل لغاية ويديله سبلاي. السيركمفرنس طويل شوية يصلي جزء منين؟ بقى معنى كده ان left corner يصلي right left ايه و left left جزء من الغاية دي يسموها left dominance. اسمها ايه؟ يعني left is dominant. يعني ايه dominant؟ واحد اكبر من نص الخط. في حين دي 25% في الدين الرايت كورنر هو اللي بيوصل شويه. الرايت كورنر هو اللي بيوصل لمين؟ لليفل. الرايت كورنر يوصل لليفل ويصفاي جزء من الليفل ودي يسموها رايت دومينانس. اسمها ايه؟ رايت دومينانس. طب عندنا بالانس سيركيليشن ليفت دومينانس لو كان السيركمفرنس هو اللي طويل ورايت دومينانس لو رايت كورنر هو اللي طويل. لو قال لك اناتومي اوف ذا كورنر اوبيس لازم تكتب الاناتومي ده في الدومينانس تقول والله في بالانس في ليفت دومينانس وفي رايت دومينانس. اوكي؟ طيب ده بالنسبه لي لو فيها سبلاي بتاعته اسكيميك هارت ديزيز معناها ايه بالانس بين السبلاي اند ديماند صح ولا لا؟ يعني ممكن اسكيميك هارت ديزيز يبقى سببه نقص في السبلاي او زياده في الديماند. نقص في السبلاي يحصل ازاي؟ قال لك ولا حاجه دايما الديماند داخل الكورنيس قليل. طب ليه؟ قال لك سهل لو كارديك اوتبوت معاه عندي لو كارديك اوتبوت الدم اللي هيروح للكورنيس خلاين وبالتالي راح الهارت قليل. فاول اتش ار في الاسكيميك هارت ديزيز از لوك عليك اب زي اوت سينوت امور امبوليز امور سينوت معايا اي حاجه تانية كارديك اب. ايه المشكله في الكارديك؟ ايه المشكله اللي في الكارديك؟ بصوا معايا ادي الغوطه وادي الكارديك. ده كورنر اب. المشاكل اللي في الكورنرز اللي بتقلل بلاد سبلاي للبار ممكن تبقى 2 في اليوم سوري في الفتحه في الاوستيا 2 في اليوم 2 في الاندوثيليوم 2 في الاوبر. الاثنين اللي في الاوستيا كونجنتال اوستيا سينوزس او سيفلس سيفلتيك اوستيا سينوزس دول الاثنين بتوع الاوستيا. الاثنين اللي في اليوم يا كومبوزس يا امبوليزم. ايه يعني امبوليزم؟ قدام كوريت ألف مرة انت يعني ايه؟ او انفكتيف الكراكس عارف ايه بوليس بالكراكس الترومبوزس اسباب مشهورة اوي هايبر كوعيد ليفل ستيتس. سايه هايبر كوعيد ليفل ستيتس؟ اولا كونتراسبتيف بيرس دي هايدريشن مالينس بينس بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي انتي ترومبيت بي ديفيشنسي فايت سوس مالكتولا هيموجلوبينوري انتي فوسفوليبيد سندروم هوموسيستينوري. فاكرين هوموسيستاين؟ كنت قلت لكم في اللونج ستيج بيبقوا شبه بالظبط المارفان. الفرق بينهم وبين المارفان الهوموسيستينوري بيبقى عندهم منتال ريتارديشن وده صعب عليكم تشخصوه. والحاجه الثانيه بيبقى عندهم هايبر كوالينابيلتي اوف الضرب. طبعا صعب انتوا عارفين ليه صعب تشخصوه. interpretation means that he meant the removal exactly, which is very difficult. لكن حطوا لمس جنوية من هايبر وقدروا من ايه؟ واضح؟ بعيبتك وقصوا اللي مولاس الدور في اليوم الاثنين اللي في الاندوبيل قدروا سيلوز وده مسؤول عن 90% من الحالات 90% من الحالات اسمها كاوتيز ارديوز وقدروا سيلوز والحاجة الثانية باسورايتس السيستيميك لوبس وماتويد وقدروا هنا اللي في الوضع bisecting out aneurysm أو spasm bisecting out aneurysm أو spasm يبقى عيوب الكونس اثنين اوستيال اثنين جرومن اثنين انتوثيليوم اثنين جول ممكن تبقى المشكلة مش في الكوانتي أو الكبار ممكن تبقى المشكلة في الكواليتي أو الكبار يعني في كمية دم مؤمر بس بشكل أكسجين زي عنده congenital cyanotic heart disease زي عنده COPD عنده ابنورمال هيموجلوبين مثل هيموجلوبينيا صد هيموجلوبينيا سيفير انيميا ممكن تبقى المشكله مش في البلاط اطلاق ممكن تبقى المشكله في الانكريز هيمات زي كارديك هايبرتروفي كارديك دايلاتيشن اريثميز حتى في علمنا كان لهم كارديك اوتبوت وهارت فيلر وانجينا هنا في ريسبونس هارت صح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ السؤال في المنطقة دي في الايتيولوجي بتاع الكرونيك ممكن يجي لك بصيغة لافة شوية يقول لك ايه؟ mention the causes of ischemic heart disease with normal coronary angiography كل الجزء ما عدا ايه؟ عيب الكرونيك نفسها ما عدا الاسبازم يعني بص معايا لو كانت كوفيتين bad quality of the blood pressure increase the amount of ومن الكورنيز حاجه واحده بس اللي بيبقى معاها هو الكورنيا كورنيا سباز لانك اكيد مش ساعه كنت بتعمل الجيوجرا في عنده سباز مفهوم ولا لا؟ لو قال لك ischemic heart disease with normal coronaries like that ischemic heart disease in an elderly patient causes of ischemic heart disease in an elderly patient كلهم على مين؟ الاتموس كيلوسس ممكن يحصل يا بيشنت في ترمينال ديستنيين يعني عندهم ترمينال ديستنيين لكن السيبتس عشان يقدر يقارن اذا تيرشري سيبتس تيرشري معناه ما عدى عليه 25 30 سنه على الاقل سنتين مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لكن ينفع ترمينال ديستنيين تعمل اتموس كيلوسس causes of stroke heart disease when happened. I need a stroke heart disease that would take it to present the baby. I get B. I need a stroke heart disease. What can you get? You have angina, you have infarction. And it means heart failure of arrhythmia. And it means you have an age. You're asymptomatic, you're sudden death. Angina, infarction. وخد بالك في الهضم اللي منها الكوكا دي برضه يعني ايه؟ العيال دوت لو حصل لي سكيبك جزء بين الهضم الدم اللي رايح هيبقى الاثنين قليل ممكن يجي لك بسنكوب العيال ممكن تلبس ما تسكتش بيه بسنكوب مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب كده كان بيتشر خلصت هنبتدي بأول واحدة اللي هي مين؟ أنجينا تكتس أنجينا يعني أنجينا يعني إيه؟ تكتس تشيست هل بتفكرها أبدومنا أنجينا؟ صح؟ اللي هو إيه بقى؟ سيفير ميزنتيك أوتي مش كلوش المعروف لو كلوش هيبقى إنفاكشن انجينا يعني ابدون انجينا يعني فينا معانيا اللي تشوفش بتاع ايه؟ اللي ده السوبر ميزنتيري بس ماشي ها ابو سكليروز او اكوت ليجمنت في ابنوم الاكوت ليجمنت بيعدي حوالين السوبر ميزنتيري اوتو ممكن يلاقيها معاها ليه؟ أنجينا بكتوس، أنجينا يعني بين، بكتوس يعني جسم، واضح؟ فمعناها جسمي، اسم ديزيز معناه ايه؟ جسمي، صافين؟ ديزيز ما فيش حاجة اسمها كده. دي حوالي 10 وقفين برد يوم اللي يحترم معاه يحترم معاه، أنا محترم معاه لكي تعالى يحترم أنتم معاه ايه؟ أنجينا بكتوس معناها جسم بين، اسم ديزيز يعني جسم definition of angina pectoris. It is transient imbalance. كلمة transient تحتيها من صوت. It's a transient imbalance. Between supply and demand. Between supply and demand. كلمة transient مهمة دي. عشان تبقى عن infarction. It's a transient imbalance between myocardial supply and demand. Without myocardial necrosis. Without myocardial necrosis. That's the definition of angina. In the etiology of angina. All that's the etiology of angina is called disease, the localic output, the IU color. The bad quality of the body is the most. The 90% of the cases is sclerosis. 90% of the cases is ما يستدعي ان احنا نتكلم شويه عن مين؟ والله في الاخر مش موضوع واحد. هناخد ساعه الستروك ان شاء الله. لكن ولي وقتين في المكتبه الخطوط في الزياده. الاخر مش موضوع واحد، لكن هقول عليه كلمتين. ماشي؟ اتروسكليروسس از سب انتلان ديبوزيشن اوف كوليستيرول. سب انتلان ديبوزيشن اوف يعني الكوليسترول هيحصل له ديبوزيشن تحت الاندوتيل. طب ايه المشكلة؟ قال لك ده مثلا الكوليسترول هيحصل له ديبوزيشن تحت الاندوتيل يعني بتيجي لك نوكلية اسمها الماكروفيجز. الماكروفيجز هتطلع سايت كارز. والسايت كارز تخلي الكيتين اللي جوه يحصل له بروفيشن. وتخلي السموك ماسلز اللي حواليه يحصل لها برضه بروفيشن. لان في كوليسترول تحت الاندوتيل جات خليتهم خلايا اسمها ماكروفيجز وسموها بعد كده فوم سيلز اللي بيبقى فيها بتاع ايه عصابه الاسبوع هتلاقي فيها فضلات مش قادر تلاقي وكان بيدوب بقى عصابها. فالمهم ان هي بتبقى فوم سيلز او ماكروفيجز واكله كوليسترول بتطلع سايتوكاينز تخلي الكيبتيريا اللي فيها يحصل له بروفيشن والسموك باسلز اللي حواليها هو بيحصل لها ايه؟ ده يعمل لك حاجه اسمها اكتروفاتس. الأكروفاتس بليك مشكلتها إن هي عاملة نوع من اليوم. والمشكلة الثانية إن الإندوتيليوم ده is not a normal endothelium. وبالتالي it's like for almost at the crown of the human or abnormal endothelium. خليك وما قلت لكم قبل كده الإندوتيليوم أهم أنتيكواجلانت. واللي بضع معظم الأنتيكواجلانت. وبالتالي لما يبقى abnormal بقيت like for الثرومبوز ممكن يبقى في البنكرياس او يضايق اليومن بيرد. واضح؟ السؤال اللي يفتح نفسه ايه اللي خلى الكوليسترول يحصل له سب انتلان ديبوزيشن؟ اوكي؟ ايه اللي خلى الكوليسترول يحصل له سب؟ وي هاف نو ايديا. اتروسكليروسس اوف انون ايتيولوجي. لكن في ريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز بتاع الاتروسكليروسس بتتقسمها لمجموعتين. Exogenous اللي هي حاجات من بره. يعني ايه من بره؟ يعني عيل يقدر يغيره. Modifier بتاعته. Modifier يعني اقدر ان انا ايه؟ اغير فيه ازاي؟ ادي ايه؟ سموكينج. اللي اتقلبوا مسخره بيقول لك بسموكينج يزود الانسدنس اوف ادروسكيوز. Spectrant and Mucolate. بتنظر في السير. طبعا ده كلام اللي اتقال اللي انا بقوله ده. السجاير زباله. وبيشرب السجاير ده ضعيف الشخصيه. اولكم وبعد كده. حاله شرعات. محدش حاول يحللها لان محاولات تحليلها محاولات فاشله. كل الكلام طبعا. قلنا باننا اللي بيشربوا سجاير يعني معتمدين على انها رومانيات او مطبوعات ما فيش مطبوعات قليله هي حرام حرام يعني ما فيهاش هزار. فما برجع للقبائل بس يعني ايه؟ لا برجع للقبائل ان شاء الله. بس هو الفكره ان واللي يفتكر ان هو الناس اللي في السيجاره واقف على الشارع يعني اللي هو الواد اللي هو بقى وبقى كلها هتلم الطافيه بتاعته. ده منظر مقزز الناس بره والناس اللي هو احنا يعني متضايقه من ريحتك مليانه سجاير وحمد البلا وكلام عسل. انا بقول الكلام ده لنفسي يعني. انا بقول لنفسي بعد ما بقول لكم بس يعني بلاش تحط سيجاره طب انا افهم اصلا الارقام مش عارف ايه هي تديني بسجارة تانية تانية وانا عايز اشتريها بعد كده ويبقى مني بقى عبقه يعني عقلها كلها. سموكينج يقال انه بيزود جسم الاتروسكليروز بانه بيخلي الاندوثيليا مضمومه يصنع الكوليسترول العالي بالاضافه ان هو ريسك فاكتورز للهايبرتنشن ريسك فاكتورز وحاجات كتير. غير سموكينج انا كده طيب الدبس هاي فات طيب ماشي الدبس اللي في البيت كبير السيدنتري لايف اللي هو ما بيعملش ايه؟ اي مجهود قاعد على المكتب والحاجه الوحيده اللي بيعملها بيلعب على الاخير. عارفين الشخصية كده بتقعد على المكتب بسنين ولا هو مفيش حاجة غير يعني وهي علومة لكن انه يعمل أي حاجة تانية في حياته مفيش أي نوع من الإكسسوارات. يعني تخيل معايا واحد قاعد فترة طويلة على المكتب ما بيعملش أي إكسسوارات كل اللي بيعمله إنه والدته مش عليه تفتح بوكه تطلق طبق وتطلع وتروح تبنى الطبق وترجع تاني تطلق طبق وتطلع صح ولا لا؟ مين ده؟ The highest incidence of atherosclerosis is among doctors, lawyers, and businessmen. رجال الأعمال. Doctors and lawyers. دول type A personality. Anxious. سيبك مين كنت بتتكلم على جنب كده. لكن عادة كل الطب اللي بيخشها بيبقى anxious, ambitious. Ambitious يعني ايه؟ عنده طموح النوعيه اللي هي القلق المستمر كده يعني اللي هو بيبقى مخطط كل حاجه الدنيا يعني كل واحد بيبقى عارف يعمل ايه. ايام ما كان في اعدادي بيقول لك انا هجيب ثانويه عامه مجموع وتلاقيه طول السنين اعصابه محروقه عشان في مجموع وبعدين هخش كليه الطب وبعدين بيقول لك هجيب انجاز عشان عارف كمان ويبقى متحرك طول السنين علشان ده المفروض انا بتكلم فرض ما تبصوليش مستغربين انا بتكلم عن نوعيه ثانيه بتاع كليه الطب زمان فانا تقول لك لازم ابقى دكتوره لازم ابقى دكتوره مشهوره حد هتعلي اسم يعني كل حاجه محسوبه وستبس معروفه هتعملها. فاولا سموكينج رايت سيدنتري لايف اند فاينلي ديفايد ايه بيرسوناليتي. اولسو في واحد فرنساوي قال اثروسكليروزس از انفكشن. هو راجل اهبل جاب حته اثروسكليروز عملها لها كابشر وطلع معاك لمين؟ غزو مكتب عيون فقال بس اثروسكليروز از انفكشن واحنا كوبل برضه مشينا وراه لمده سنتين بندي انتي بايوتكس في علاج الاثروسكليروز. بس طلع ان القصه كلها ان العيان ده او سوري ان الاخ ده لما خد حته الاثروسكليروز وعملها لها كابشر وطلع معاك لمين؟ هو فعلا كان في كلاميديا بس الكلاميديا جت اون توب اوف يعني الكلاميديا ماشيه في الدم لها حته نشفره زي فيه مش معناه ان هي الاتيولوجي بتاع الاتيولوجي فدي الاتيولوجي ريسبكتس او وات يو كول موديفايد ريسبكتس اللي انا اقدر اغيرها. في اندوشنس ريسبكتس اللي هي ما تقدرش ايه؟ تغيرها. قال لك اول حاجه تنيش عدد الابس بلوس في السينما كام؟ سكس ميل اكتر من فيميل بدايه سن المونوبوز بعد كده لما راجل راجل السكس لغاية سن المونوبوز بميل أعلى من فيها. بعد المونوبوز بيبقوا زي بعض. واضح؟ دي عمالة الأخرى من الأخر خالص. لكن هنا ده حاجة، الحاجة التانية بيقال إن الأستروجين برودكتيف الأستروجين مهم. بيبروتكت أجينست أندروستوز إتس فيري إمبورتنت إيلمنت إن ذا بودي. مش صح إحنا نتكلم. ده ليه؟ بالسكس. دايابيتس بيزود انسولين لحاجات كتير قوي بيعمل هايبر ادينيميا ولا لا؟ بيعمل هايبر تنشن هيبدأ الإنسولين الرابع هايبرتنشن باي سيلف بيعمل إنجري للإندوثيليا ويدخل الكوليسترول سب إيدر. What else؟ يعني هنا لايكس هايبرتنشن وإيج أور سكس معايا جينيتيك فاميليا ديستريبيتين عائلات عندها أبنورمالتي في الميتابوليزم أوف كوليسترول وده بيعالج الكوليسترول زي كده وبيخليها يحصل لها ديبوزيشن سب إنسولين. ايه بقى ديزيز زي الميكسيديما يعمل هايبرليبيديما نيكروتيك سيندروم يعمل هايبرليبيديما يوريك اسيد لما يبقى عالي الانسولين بتاع الاتروسكلوز بتزيد. واي وي هاف نو ايديا ات از جاست ان اسوشيشن. انا اقول يوريك اسيد يقابله زياده نسبه اتروسكلوز. طيب دي ريسك فاكتورز هو اثيرو سكيروز. موضوع الاثيرو سكيروز لسه هنتكلم عنه بالتفصيل بعد. الفاكتورز دي نون موديفايد which means ما تقدرش تغيرها. ما تقدر تغيرها نوعي. هنروح للراي الشخصي وسيبك من الكتب. حاجه فور كاكتس يعني. To my mind the most important factor among this is stress. عشان كده الانسلس والاثيرو سكيروز او سوري الانسلس والستيريك هوبسيس التالت على قوي. من دول انا بشوف عليه معلومات اذا فرش في سنه 30 سنه وحاطه سيجاره وبقول لكم على حاجه هي الاثليتس. يس وبشوف 30 سنه الستريس ده عشان فيه اتس فيري فيري فيري هارد والدليل على كده جدا جدا جدا كده بيشرب سمنه بيشرب سمنه ده لسه ما فطرش ده بيبتدي يوم وبعدين يروح داخل على الفطار يضرب بيض بالسمنه ده رز وبط بالسمنه. ما كانوش عاملين خفيف ولا خدين ولا حاجه. جيت انتوا ما شفتوش جدودكم بياكلوا ايه؟ كان دي ماجيك يعني. فكان بيعمل بيض وسندوتش سمنه عليه سكر. سمنه يسيح سمنه على عين الشجر وحطها عليه سكر ده بيبقى بيبايسر لغايه ما يخش يعني ده لسه يعني ايه بيسخن يعني. انا شخصيا كده كان بيسخن عسل على الزبده والزبده على العسل ويضربها بمعلقه. يعني ده بعد الضرب العصاري. وما يكون عنده 106 مات عشان الكعب وقع على السن. في فاكشس بار كان عايز يجرب لما العين العافيه لازم كان مجنون عايز يتجوز وعنده 106 موت اربعه كده اربعه خلصهم وعايز يتجوز تعبت على عقل في سنه 106 سنه وعايز يتجوز تاني ده كعب من الاسد خلص يعني الحزن قوي جدا وعايز يشرب 106 الراجل ده كان بيشرب سمنه الراجل ده كان انا كل يعمل مئات رومان وسوشيال فايسس بما فيهم والدي وسوشيال فايسس بيجيلي انهم اترسس زي اي اهل قريه كل القرى اهاليها بيبقوا نسلوا هم صغيرين في بتاعه وبالتالي حتى يسافروا في كندا او يسافروا اي حته في رئيس المحل طلبته هو هناك ولا بيتصور ولا بيتصور ولا مالهاش دعوه ده عشان الاسم بتاعه عبقري الراجل ده كان بيشرب بتاع شخصيته مش استحمى في الدرع ده كان وحط جوزه ويشرب الفريز وبيتوتر للدرع وبيعمل كل حاجه بيعملها في الدرع فارغ الهرس ده. To my mind, that's it. مش هتبقى احنا اولاد عشان بس تبقوا عارفين احنا طوعين زي العكس كلنا بلا استثناء ولا استثني نفسي كلنا لينا احلام زرع سوء قوي لكن لو فكرنا فيها زي احنا يعني تفكيرنا مصر كنتوا عايزين تخلصوا عايزين نخلص علشان نتبين كده عشتنا وعشان عايزين نجيب شقه مش عايزين نجيب عربي نجيب الشقه نبقى الشقه ضيقه عايز يوسع الشقه يوسع الشقه لا عايزين نخش بقى على فيلا نجيب الفيلا يوسع الشقه لازم في عشان يفسح الشقه جاب لك عربيه ما ينفعش لازم تغير عربيه كل ما توصل للليفل بتستعد الكواليتي بتاعتك وتحط نفسك على الاستاذ مش لازم. ما هو لا الدنيا اصلها مش طويله قوي يعني، مش طويله قوي يعني. شقه زي الفيلا بالعكس، الشقه كوزي اكتر يعني. الشقه المتنين تخبط على اخرى، تخبط اخرى للصبح، تتخانق تشوفوا بعض. الفيلا بتوع كل واحد بعيد عن التاني. الشقه دي المجموعه دي احلى بكتير قوي من الفيلا، بس اللي بيبص منظور تاني قابل اهلك وشكرا. لكن مش عارف اوضه في ركن الغرب واخوك في ركن الشرق وانا في منزلك تحت مش هنقول بعض. بص للدنيا على قد ما في ايدك وتبص فيها. مش حلوه قوي قوي، في ايدك حلوه قوي، بس لو بص فيها هتلاقيها احسن بكتير قوي. 28 بنت ضهر ميه تمشي لو معاكش ميه قد البريك هي نفس السرعه. فتحت الارضيه وقفت كده، الناس مش هتاخد بالها من فعلا. ولما يبقى عندي صراحه قطعه غيرها موجوده في السوبر ماركت، اي سوبر ماركت اي بتاع اي حاجه هتخش تلاقي قطعه غيرها 28. ليه العربيات التانيه؟ العربيات التانيه ساعه ما تقف ما حدش هيقوم مالك. وعزيزه لما تكلمها تاخد الدنيا معايا 28 على فكره حساسه جدا. لو شتمتها هتقرا لو بهزار عامل لا بترجع. ولو قعدت تطلب عليها معلش يا زوج او حقك عليا الدنيا حرب قوم. انا عندي عزيزه بتاعتي بتعمل كده. ايوه انا حبيت اقول كده بس عشان اسعد مش الدنيا تسمع ان كده لو هتيجي هتيجي وجاية جاية الفلوس جاية. بس ده اللي لمع فيه ده مش حاجه مهمه قوي، مش قوي خالص، مش مهمه خالص. بص لما تيجي كتير هتلاقيها فقط عنصر الشقه، عنصر الشقه ده رائع، عنصر الشقه في القرش رائع. بعض القرش في الشقه ما بتختلفش صح ولا لا؟ المهم انا كنت قصدي بس ان احنا نفهم الاتموسكليروزس، في اكسوجينس فاكتورز، اندوجينس فاكتورز، اهم حاجه الهايبرتنشن والدايبيتس طبعا، ده اللي اتفقوا في الاضافه بس. الثاني تفكير الانجاينا. عيال الانجاينا هيجي لك يشتكي من ديزيز اسمه تشيست بين، بقى عيال يشتكي من تشيست بين بسم الله ما شاء الله. اي بنت في الدنيا لازم توصل توصل بفوز سايت ريجيشن limitation of sympathetic arteries and supply heart. You have a chest pain. Okay? The chest pain in HFM of a gangster compressing and blood pressing squeezing and the gasps. Now let's go to the blood aching pain. But very rare in the stitching or snapping. صعب انه يبقى شكشكه او ضربه سكينه. ليه؟ ده مهم قوي. ليه؟ العيان عمره ما هيشاور على الانجينا بين اصبعه. ده هيشاور بايد او بوست بس. البيت بتاع الانجينا اتس بوليو باس. بيكوز اتس ا فيسل بين. وهنعرف يعني ايه فرق بين الفيسل والسمنت بين لما ناخد الباوتش ان شاء الله. لكن المهم انك تبقى عارف ان البيت ده از ايه؟ نوت شارتي لوكالايزد. بيبقى طن تيكن كومبريسنج سويزنج هيلينج بين. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك ان العيان عمره ما يشاور على البين في صباعه، ودي معلومه مهمه قوي. النقطه الاهم بقى ساعات العيان يجي يوصفها في البين انه انجو الماي. انجو الماي يعني سنس اوف نير ده. ايه سنس اوف نير ده؟ ما جاش نوصفها. لازم تحس بيه. السنس اوف نير ده لازم تحسه ما توصفوش ما توصفش يعني يقول لك انا احس ان انا حريق تقول عليه يقول لك بموت يا دكتور بقى الكلام ده مش عارف هو مش عارف بصفه اصلا ولاحظت الاحساس ده ممكن تبقى فاهم اصلا ممكن تحس وانت بتتعب تحس وانت بتتعب سنس اوف نير ساعة ما تمضي على الورق كده واضح؟ طيب ده نيتشر اوف ذا بين او كاركتر اوف ذا بين والكوز اوف ذا بين البين مكانه فين؟ ريترو مكانه فين؟ ريترو ستانك ريترو ستانك او بريكوديوم فين؟ كده بريكوديوم كاري اوف ذا تشيست وباطن في بعض ريترو ستانك او بريكوديوم فين؟ ده السايت بتاعه الريديشن البين بيريديت فوق النك واللور جو تحت الجسم ما بين الباك والشوط ميلي لافت تاني فوق النك واللور جو بيروح للدكتور السنان فاهمين ولا لا؟ تحت يعني واحد النص للباك او الشوط يعني واحد للدكتور اوتوماتيكس مين اللي لفت شوط But they go to the right. So you get the media side of the arm. The media side of the forearm or media two fingers. Okay? Media arm, forearm and media two fingers. Fine. If any, duration of the pain. It is only pain level. Without the pain, exercise, emotional stress, heavy meals, sexual intercourse, exposure to cold, and we are recognized as water. The other thing is rest and migraines. The other plus icons. The duration of pain is almost always less than 20 minutes. Usually, pain may last for 5 days. But okay, now we have a switch on 20 to 30 minutes. Yeah, we are going to 20 to 30 minutes. Okay. So that it happens. Because I need to model that the skillet. It's my goal to do it. 2 minutes. Chest pain released by nitrates always indicates angina. Quotes the pain can be released by nitrates is more esophageal spasm. Okay? Esophageal spasm. Haga ten. Nibi ten. Chest pain of angina is always relieved by rest for few seconds. It may take few minutes, but not many days. Relieved. Ten ahead. Chest pain of angina is always released by rest. You know an angina is walk through angina. Walk through your shmakuma. Adam Aaron exercise, pain, yasam. Now, can we exercise with pain? Your shmakuma, this is one of the types of angina. It's a walk through angina. In Irish, let me eat chest pain. لو الاسكيميا حتة كبيرة من الفاضي ممكن يعمل لو كارديك يعمل اكسن فوق يبقى ده فيس برزنتيشن اوف انجاينا الاسكيميا ممكن تعمل لك ارينيا كومبيتيشن يبقى ده فيس برزنتيشن الاسكيميا او التين يعمل نوزي هاند فوميتنج دي كده بيجر اسكيميشن وده برضه ممكن يبقى فيس برزنتيشن لو العادي يا ولاد جالك Dyspnea, or constipation, or gallic nausea, or vomiting, or gastric, or jaw pain. Oh my God, she said, chest pain is more angina equivalent. And manifestation is equal to angina chest pain. لو كان عيان مش تكي بجاست بين لازم افكر في الانجاينا. لو كان عيان مش تكي بي جو بين لازم افكر في الانجاينا. تقول لي طب افرق بينهم ازاي يعني؟ صعب اذا كان ده نيك بين نتيجه لوكال ليشن في النك ولا بين نتيجه الانجاينا النيك بين عمره ما يقعد 5 دقايق ولا 3 يعني جالك عيان عنده سيرفايكال سبونديلوزيس عمل له بين في النك دلوقتي ان البين يقعد 5 دقايق ويروح والبين هيبقى ليه علاقه بالمخ بعد النك اللي بيجاست البين بتاع جي اي بي يقعد 5 دقايق يروح مش ممكن سهل قوي انك تفرق بينهم ايه؟ فين بتاع الانجينا. بس هي مشكله العاده لما بيروح منين للدكتور من نوع غلط. يعني عيان عنده ريجاست فين يروح للدكتور بتاع جي اي بي ولا نوع غلط يا سباكس زدك ومشي على سبيل. لازم يبقى الدكتور ناصح حتى لو مش سبيشالتي بتاعته. حتى لو انت كاستروجست لازم تفكر في انجينا عن جانب ريجاست فين. مفهوم؟ واضح؟ Examination. During the attack, the examination in most sides will not find any abnormalities. Examination patient with angina during the attack is usually negative. Will find normal. But patient might be completely normal during the attack. Or you might find the problem. However, the main contractivity will be higher. لماذا كنت أقول لك أنها تعمل ضعيفة؟ أولاً لأنه يمكن أن يحصل ريفرس سبريدنج أوف ذا سكند هاند ساوند. لو في إسكيميا في الليف بيد تسمع اس 3 لا بي مايكوتيك يعني إسكيميا هاضرية صح؟ لا إسكيميا اس 4 بس في اسكيميا مش كده؟ ده بيعمل دايستوليك هابين. فاكرين انا قلت لكم الدايستوليك محتاج انرجي اكتر من اول حاجه هتضيف الاسكيميك هارت ديزيز هو الدايستوليك ما يقدرش يعمل ريلاكسيشن. فده مش قادر يعمل ريلاكسيشن فانت عشان يفضي لازم يكونتراكت موسل تعمل اس 4. ممكن عين يتسمع عليه مايكل جيرش لو كان بطاريه موسل ديسفكشن. بس عايز اقول لكم حاجه. These are rare findings. The most common that you will find out ممكن الاكزامينيشن ويت اون ذا لاين كوز العمل اسكيم فرانزيز او اكستيوز بس في الجنرال اكزامينيشن ديورنج الاتاك ديورنج الاتاك فايند سويتنج بارو ان البوست كونستريكشن بيحصل سيمباتيك اكتيفيشن يعني البارو هاند اند ذا بيشن وي ان اجري يو مايت فايند سمثينج ريليتد تو ذا هوست سوتش از زانتي لازما عارفين زانتي لازما ولا باتشز اور ستيل. أنا عايز أقول لك إن general, if you examine your patient, you will find nothing. Or you might find evidence of underlying. Now, in between the attacks, in most cases, right, you will find nothing. Or you might find evidence of underlying. Okay? You need to let the word, be charged with the underlying. Let the word. Okay? سؤال نظري بعد. اوكي؟ الحاجات التانية في ميني كيس دلوقتي. يعني بداية تفتش الأسامي المصاين في ميني كيس. لكن مش هيجي اسألك على السنتر المصاين بتاع الأنجينا في سؤال مباشر. ناو ايه الانفستيجيشن بتاع الأنجينا؟ لو جالي عيان في العيادة بيقول لي دلوقتي أنا عندي تشيست بين دلوقتي ايه الانفستيجيشن اللي انا بعمله؟ دلوقتي حالا هعمل واحد اي سي جي وكارديت انفايلز الاثنين. اي سي جي هيبقى ايه؟ تعليم انجاينا معظم حالات الانجاينا. اي سي جي هيبقى ايه؟ تيست سيجمنت ديبرشن وسي ويف انفرشن ده تيوني الاتاك تيست سيجمنت ديبرشن اند ويف. بس على فكره مش كل حالات الانجاينا في نوع من الانجاينا بيعمل تيست سيجمنت الليفيشن اسمها بلينز ميتال انجينا اللي هنتكلم عنها لوحدها. لكن معظم حالات الانجينا بيبقى اس دي سيمت ايه؟ ديبرشن. سؤال اس دي سيمت ديبرشن از اولويز انديكيتور اوف انجينا سو ولا فوز؟ فوز. ايه الاسباب الثانيه اللي بتعمل اس سيمت ديبرشن؟ بيكالايز مش دانس ها؟ myocardial infarction hypokalemia subarachnoid hemorrhage bundle branch block which means it can get out zero kind of statement block get it again and it's just good probably ECG like this is a single depression but it's not on the bundle branch فمش هبقى عارف لسه سيب الدبريشن ده بتاع انجاينا ولا بتاع باندر برانش. اعمل ايه الحالات دي؟ بس يعني ايه المفروض ان العيان تيونج بتاعها الضغط بيعمل كده. العيان الطبيعي بني ادم طبيعي الضغط بيعمل كده. فالعيان تيونج الاتاك ده مصدر عامل كده هي حته ما بتتحركش. هي حته ايه؟ مسكين بيسموها ريجن وول موشن اب دون ريجن اب وول موشن ابنورمالتي. ريجن وول موشن ابنورمالتي بتحصل مع الايه؟ شاور الايكو. بنعمل الايكو امتى؟ لما يكون عيان عنده اذر كوز اوف اس سيمن عنده بعض البرانش بلوك عنده شلالس عنده شلالس عنده هايبوكاليميا وات ايفر عنده تشيست بين وعنده اذر كوز اوف اس سيمن depression. I said, oh, I'm going to get فكرك عيادة مرتبة بطولة أنا جاني شيست بيني باك طب دلوقتي ما عديش حاجة طب ما تريش يشيل رفع باي طب طب الحل تدخلوا الأداء تعملوا إكسرسايز إي سي جي. الإكسرسايز إي سي جي إنك تجاري العيادة على تريد مال عميل تريد مال اللي هو السير أو تجاري على عجل روبي أو تريد مال سواء دي أو دي لما تجري على عجلة أو تجري على تريد مال إذا ما موصلوا بي سي جي بس أنت بتعتبره أنجاينا. أنت بتعتبره أنجاينا. واحد شغال وهو بيجي اتش اس بي معايا أو هو بيجي جاله استسمنت ريفرش بي سي جي أو جاله ألينجي أو حصل له هاي بوتنشن هو بيجي المفروض انت تدي ضغطك ايه؟ يعني بس بدات انت لو العيان عنده اسكيميا كونفرتيك خد ايه؟ خد ايه بيحصل؟ الفيزا بتاعتك المفروض ضغط يوم ودي الاكسرسايز. لو عندك تو اوت اوف ذيز تو اوت اوف ذيز يور بيشنت از انجاين تو مش اونلي وان تو اوت اوف ذيز واضح؟ مفهوم ولا لا؟ بس في عيانين هيبقى صعب تشخيصه برضه بالاكسرسايز. في عيان من قبل ما يجي عنده لسه سيم من ديبرشن انا عنده بعض البرش بلوك عامل ياخد اشتالس ومن قبل ما يجي اوريدي انا فقدت واحد من دول ولا لا ده ما ينفعش. الحاجه الثانيه ممكن عيان مش قادر يجي اوبيز عنده لو نمت سكين هيجي هيقعد بعد دقيقه يقول لي لا مش هجيب سلسله بس مش هيبقى اكيوريت كده عشان يجي عشان يجي له تشيست بين المفروض يجي له ثلاث دقائق هو هيقعد بعد دقيقه بسبب الجيم مش هتقول عدد تشيست يقول لك لا خالص عدد تشيست بين ده معناه ان هو نكتب ما عملش اكسسوارز بره. حاجه ثانيه مشهور بقى بيجي لما يعني بقى الجيم مقطوع تمام في اكسسوارز عن الابيوتين اللي هو لابس هيبقى صعب ان انت تعمل اكسسوارز والعدل هو لابس كيميا والسي او بي دي والاوبيز دول برضه ما تقدرش تكلمهم. عيال الاوتس دوزز السيفير اوتس دوزز ما تقدرش تكلمهم لان انتوا عارفين الاكسرسايز ماي بي فيتال للناس بيشن فاكرين احنا قلنا اوتس دوزز يوم سيكوب على الاكسرسايز صح ولا لا؟ نتيجه الفنتيكلا داكي مش ماي بي فيتال كده الفنتيكلا فايبريشن سو which means ان في بعض الناس مش هنقدر نعملهم اكسرسايز دي سي جي. اوكي ولا لا؟ هو حل المشكله دي ايه؟ بصوا لي قبل ما اقول حل المشكله ام سي كيو انا كده الدي سي جي اكسكلودز ارجاي بوكس السيستم بتاع الترس 66 67 انا هكتب الدي سي جي داز نوت طيب بصوا لي انا ازاي نحل مشكله العيانين مش قادرين يعملوا اكسرسايز اي سي جي؟ تعملهم هو تسجيل اس جي مدة 24 ساعة اللي استخدمناها في الارض بس المواد اللي بتدور على اس سي من ماشي المواد اللي بتدور على الارض واضح؟ الحاجة التانية في حاجة تاني العيال اللي عندهم مشكلتهم اس سي من هتلاقيهم مشكلة في الصيف اجي اجيب بس ما اجيب ما ابصش عليه بالاس جي اس جي فقط قيمته لانه اوريدي وعنده اس سي من ديبريشن فمش هينفع اعمله اكسرسايز اس جي لان اس جي فقط قيمته بالنسبة لي فاعمله مواد ايه بقى؟ اكسرسايز ايه؟ حاجة غريبة بس بدل ما ابص عليه بالاس جي ابص عليه بايه؟ ايه؟ المفروض في الاكسرسايز هتلاقي الغلط بتعمل كده العيال اللي عنده اسكيم هتلاقيه بادي كده وبعدين ابتدى وبعدين ايه لما يحصل فيها ايه؟ يبقى حلينا مشكلة العينين بتوع الاست سيجنال ديبريشن باكسرسايز ايه؟ اكسرسايز ايه؟ ايه؟ حلينا مشكلة العيان اللي هو الراجل عنده اس سيجنال ديبريشن بس في حاجة العينين الاوبيز والسي او دي واللي مقطوع عليهم لسه مشكلته ما اتحلتش حلهم ايه؟ قال لك جري وهو عسل ازاي؟ إذا كان الاكسرسايز وظيفته عشان يبين انجينا انه يزود هارت ريت ويزود الكونتراكتيل فيبان اسكيم قال لك طب ما تعمل تاكي كارديا او تزود الكونتراكتيل في الدواء دواء اسمه دوب يوتامين دواء اسمه دوب يوتامين بيعمل تاكي كارديا ولا لا؟ ويزود الكونتراكتيل يعمل العين جري ولا لا؟ طب على العين دوب يوتامين وابص عليه في كده المفروض ان الخاط يعمل كده الاقي الكونتراكتيل بتعمل ايه؟ ده بيسموه فارماكولوجيكال اكسرسايز انا كنت عامل الدواء فاهمني ولا لا ده حل مشكله عادي اللي كمان في اكسرسايز مفهوم ولا لا طيب في حاجه تانية انا قام بدل الايكو انا ممكن اصعيد على الايكو حاجه تانية مواد المشعة فيديو عايز بابك سكان يعني جاري العيان بس نقدر نبص عليه بكده احنا ماده مشعه اتراويت اسمها ثانيوم او فينيشن المفروض ان الماده المشعه تمشي في الدم وتوصل للهارت الهارت المفروض يبقى هو ايه؟ يا ماده مشعه يعني العين دي بريكس وصايد انا اتراويت بس ماده مشعه الماده المشعه دي المفروض تمشي في الدم وتوصل للهارت كله الهارت كله المفروض يبقى مشع هنصور عين بكاميرا مخصوصه اسمها جاما كاميرا الجاما كاميرا عامله زي سي تي بتاخد سيكشنز في الهارت هتصور لك الهارت المشع لما تاخد سيكشن في الهارت الهارت عامل كده وكان صاير لما تاخد فيها سيكشن بس ما تصير متوقف اللي هي الكامل يعني لما تاخد سيكشن لما تصير فاضي هتطلع ايه؟ هتطلع ايه؟ دوايا دوايا من جواها فاضي فالجامعة كاميرا هتصور الهارت في المنظر ده لو خدتها كده حاجة اختصار مش كده ولا لا؟ anyway انا هحقق المادة المشعة اللي اسمها تاني ما تبنيش واصور العين المفروض ان العين الهارت كله واصل له دم يبقى المفروض كله مشع يبقى المفروض يبان المنظر كده لو صورت العين بعد الاكسرسايز لازم المنظر عامل كده في حته ناقصه الحته دي سكيم مش وصل لها دم فما بقتش مشعه مفهوم ولا لا؟ سيب العيان يستريح لمده ساعتين ثلاثه وصوره تاني لو صورته تاني هتلاقي مظهر بقى كده الحته دي سكيم وصل لها ايه؟ دم حمالي فبيسموا الحته دي ريفرسبل كولد سبوت اسمها ايه؟ ريفرسبل كولد سبوت لانها ما كانتش مليانه وريفرسبل لانها هتملى بعد الاسكيم الماده المشعه في الصدر يا تاني يا اما في مشكلة برضه العين اللي مش هتعمل له اكسرسايز. هعمله ثانية برضه. بس هجريه بتوبي ثانية. على بتوبي ثانية. أو زي ما عملت في الإيكو يعني. أو دواء اسمه تايب باي بيتا. التايب باي بيتا ده أساسا أنتي بليك. أساسا إيه؟ ده رسمية. لكن لما بتيجي بيعمل حاجة بسيطة. لو عندك كوري ثانية. يعني نفس الكومبلكس وده من ترتيب السنه هما دول ماشي الثقافه الاسلاميه. لما تدي تايب عند دمار، التايب عند دمار هيوسع الكولوني نوما، هيوسع مين؟ الدم العسل يروح في النوما بدل ما يروح فين؟ الاستيراد. وبالتالي لما بندي تايب عند دمار معظم الدم يروح هنا، الدم اللي هنا هيبقى ايه؟ قليل، فبقى يظهر عليه سكين. فرحين وثانيه ونصورها. لما تايب عند دمار بيسرق الدم الكولوني ضيق ويودينا نوما بيسموها سكين طلاب. عشان كده على الرغم انه انتي بليت ما ينفعش يستخدم في علاج الانجايتي. طيب انت قلت انتي بليت لكن ما ينفعش يستخدم في علاج انجينا لانه يعني ممكن يؤدي الى ستيل طبعا. واضح؟ معايا؟ يبقى احنا عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ اكسرسايز اس جي وهوم اكسرسايز بالفيتامين وفارماكولوجيكال بالفيتامين. سوري فارماكولوجيكال exercise ecosystem و pharmacological الثالث لو هو ليجو ايسكوبي سكاني عملنا exercise ثانية و pharmacological ثانية. واضح؟ في حاجات كتيرة في القصة. في حاجة اسمها CT angiography. ايه CT angiography؟ احنا هنسمها intravenous و اعمل CT break autonomous كانك عامل كوريا انجيوغرافي بس انت ربينا السابق. النتائج بتاعته مش حلوه قوي لغايه دلوقتي لكن في المجال ان هي بتبقى كويسه يعني في فارسس كتير لكن يعني كانسيفيك ليش مش حاجات في السيتي. لو ليش كانسيفيك هيأثر على السيتي. انتوا عارفين ان السيتي كانسيف بيعمل شد فكانسيفيك ليش مش بتأثر عليه. يعني الميتودز لو عدى بقى الدعاء وعملت له مش هيبقى كويس. في مشاكل كتير في السي دي ان بس هم بيحاولوا يحلوها دلوقتي. وده هيبقى فرق كده عشان تبقى متعرف عليه. ايه تاني؟ في جديد بيت سي تي. بوزيتون ايميشن تومبر. او بيسموها اف دي جي بات. اف دي جي بات زي الثانيه مش ميشن بالظبط. مواد مشعه. احنا هيتفرجوا ونصورها في الكاميرا. بس اسمها مش دوما كاميرا اسمها بوزيتون ايميشن توموغرافي يعني تولع اسمها بنت زي ايه بنت من البدايه بنت ام دي جي بقى والماده المشعه اسمها ام دي جي فلو دي اوكسي جلوكوز بس ده البطل ايه؟ ام دي جي فلو دي اوكسي جلوكوز انت بتقول لها انا ليه ما دام يعني اقربها كده مصر هنا ابعد هذا من بيت سيتي وهنعمل سايكل كلوز عندنا سايكل كلوز اثنين سايكل كلوز اللي بينهم اليابان بيكتبوا المادة المشعة اسمها تكتشي حد الجامع حاجات رائعة هو عملها بصراحة ده راجل يعني على حكايته أي وزير ولاد لو عنده فلوس زيادة في الوزارة في الميزانية يعني زي إن الدولة بتديله 500 مليون جه على آخر السنة وفاض عنده 50 مليون لو كان الحكومة الحكومة بتديله 5% منه الوزير فاهمني ولا لأ؟ يعني 5 مليون يديله مثلا 3 مليون ولا حاجه 50 مليون حد الجامعي لقى في نهايه السنه عنده 150 مليون راح جاي الناس كلها اجروا اشتروا لي اجهزه الفلوس دي ما ترجعش عارف ان هو اكتر واحد هيستفيد من القصه دي وجاب كم اجهزه غير طبيعيه قلب وبقى وسونار وملا المستشفيات اللي كانت فاضيه وهيجيب لنا اربع اجهزه بين سي تي صالح فيها اثنين هيبقى عندنا أربعة وعندنا سايكلوترون which is something we have to be proud of حاجات كويسة لسه بتتقال مش لازم كل حاجة غم وخلاص واضح؟ فعندنا أجهزة بيت سي تي هتيجي وهنعمل اف دي جي بات وهنعمله في القصر العيني ومستشفيات التأمين الصحي مستشفيات الحكومة مش هنعمل في البرايفت الجامعة اللي في مستشفيات الصيدلة الصحية. ده بيوريك زي التانية نوتيفيكيشن بالظبط بس مور أكل بعمق زي التانية بتخش بس هو قصته إن بيوريك الميتابوليزم مش جاست الحتة اللي وصلها بلد سبلاي. الحتة اللي وصلها بلد سبلاي دي الميتابوليزم فيها كويس ولا وحش؟ فاهمين ولا؟ الجامعة ولا بنسوا فيها. was he the actor? Call the investigation. Yes. Go on and answer. امتى؟ مش القصر واحد سبعة وعشرين قرن. Now all other investigations are in visa. يعني ايه visa؟ All other investigations are not visa. يعني ايه؟ مش هخصتش عادة. عملت ثانية مشاهدة قرن. اوكي؟ حاجة تانية. انت تعمل قرن يعجبك في برضو. لو العيان unstable agent. بمعنى العيان اللي هو انا متوقع ان ما ينفعش فيه ميديكال تريتمنت وغالبا هخش اعمل له سيرجري او هخش احط له دعاء ده لازم اعمل له كورونا انجيوجرافي قبل صح ولا لا؟ قبل ما اخش القسطره لازم اعمل له دعاء او قبل ما اعمل له سيرجري فاثنين عيانين مهمين قوي ان اعمل لهم كورونا انجيوجرافي العيان راس ليبل انجينا والعيان اللي اذر انفستيجيشن غلط هاي نخش القسطرة نحن نتسابع نشوف قدامنا كورنيز نشوف ده يا فين معقولة؟ كورنيز الجيوغرافي هيوالينا الكورنيز ويوالينا هي ده مش بس هشخص لك ده التسكيل ومش مش بس عملت الكورنيز ده الكورنيز الجيوغرافي فيه مميزات كده هيوالي كده فين؟ هل في بداية البسل ولا بآخر؟ هل يتي في بسل واحد ولا كذا بسل؟ هل الليشنز دي ممكن توسع ولا لازم تعملها سيرجري؟ جميل قصدي ولا لا؟ فما بقتش بس فور دايجنوستس فور بروجنوستس كمان ازاي؟ لو بس واحد داية زي اثنين او ثلاثة اكيد ثلاثة بس اسوأ من اثنين اسوأ من واحد لو البس اللي داية في اوله زي لما يبقى داية في التسلا لا طبعا اللي في اوله اخطر بكتير من التسلا لو ليه اثنين هو اللي داية زي لو كان الليفت اتير السابق الليفت مين اسوء بكتير لان لو اتسد يبقى نص الهضم طاقم العمال فبقت الاسطار مش نص مش دايجنوستيك بس ات از اوسو بروجنوستيك بس بتتعامل لما نبقى محتاجينها فعلا اوكي الحاجه بقى الاخيره انك لازم تعمل انفستيجيشن فور ذا ريسك فاكتورز اوف اتيروسكليروسيس ودي مهمه جدا لازم تعمل نظر بوزيتيف لازم تعمل كوليسترول وهاي دنسيتي لو دنسيتي لازم تعمل يوريك اسيد لازم تعمل كواليفيكيشن في الواحد يو هاف تو لوك فور ريسك فاكتورز اوكي يو هاف تو لوك فور ريسك بص معايا دي الانفستيجيشنز اوف انجين ناو وات ذا تريتمنت فور انجين Between the attack and the treatment, the treatment between the attack. I am under a giant headway. Something will happen. Os practice. Aye, the first point. The most important thing is to do the fighting. The march was dead. March was dead. The soldier. The only thing that did was dead. After that, the war was done. ليه؟ أكيد عدى عليه 20 دقيقة. كل قص خمس دقايق وأكيد عمل ما ابتديت التريك من عدى خمس دقايق. فأنت كده عدى عليه 20 دقيقة، فأنت داخل في سن قد إيه؟ مثلا ينفعش. فالقص التاني بتاخد وأنت بتترانسفير ديفيجن في الهاصل. فأول حاجة تعملها إنك بيت وبيت ريست. تشيل منه أي ستريس كنت فاهم. مفيش حساب معين ما تستخبش إن هي تتغير في نفس الوقت. لما يكون عنده إيه؟ تشيست. واضح؟ مش تحصل طيب ده during attack طيب in between the attacks ده ليه كذا target التارجت الاولاني انك تمنع ان العيان يجيله انجينا التارجت الثاني انك تمنع ان الكورنيس يحصل فيها ايه؟ بروبوز ان هي اللي بالمايكروبيال التارجت الاولاني امنع الانجينا فين التارجت الثاني ما يلعبش بيه؟ تلعبه جوه ليه يعني؟ ما يلعبش مع الفاتح ليه؟ أولا بصير بقى نعمل ايه؟ treatment in between the effects of arthritis. You have also been identified. B, general measures. B, the arthritis gloves. C, interventions. Activity with general measures. Exercise. Diet. Sedatives. Yes, practice. الكلام ده في النفس تعويض عاطفي نفس عاطفي عاطفي كتير في الاكسرسايز اولا العيان بتاع الانجينا هيسالك سؤال شهير جدا كده يا دكتور انا بيجي لي شيست تاني اهو بره بحب اقعد مستريح على طول وليه فاكر بس اقول له لا اقول له انا عايزك تمشي شوطر فين؟ ايه شوطر فين؟ يعني هو بيمشي 100 متر يجي له كده يقول له لا يمشي لي يوميا 50 متر ايه الفايده من كده؟ الاكسرسايز اتضح انه بيزود الفايبرينوليتيك اكتيفيتي في الفضل. يعني ايه؟ احنا عندنا فايبرينوليتيك سيستم بيكسر الكومبار. الاكسرسايز يخلي الفايبرينوليتيك سيستم ده هو قاعد. فاي كومبار هتكون يكسرها بسرعه. وانا خايف اساسا معانا نجيبه ايه؟ جلوكوز. الحاجه الثانيه الاكسرسايز بيحسن الكولاترز. الكولاترز سيركيليشن. بس كان عندك كورايد يعني بتكون كولاترز الكولاترز دي باي باس اوبستراكشن حتى لو البيسل ده بتوصل لايف دي من تاني الاكسرسايز بيحسن الكولاترز بيحسن الفايبرينوليت بتاعت الكولاترز ايه ده؟ غير الاكسرسايز سوري بيحسن الاكسرسايز بيعمل ايه كمان؟ الاكسرسايز بيفوت تيرنس فور اكسرسايز ازاي بقى؟ بص دلوقتي العيال بيقول لك انا لما بمشي 100 متر بيجي لي ده هو باجي الهارت ريت بيز التمرين لما مشي 100 متر الهارت ريت وصل 110 ده مش استنى فاهم؟ تفهم؟ لما بتعمل اكسرسايز بتعمل اكسرسايز البيز الهارت ريت بتاعك يرد اكيد بوليس فكره؟ بومبو ده البيز الهارت ريت بتاعه 35 هتلاقيه مش كده؟ صح؟ فالعيان ده لما تخليه يتعود على الاكسرسايز يعمل بعد الاكسرسايز البيز الهارت ريت بتاعه 71 عشان يوصل ل 120 لازم يمشي 120 هو بعد شويه من الاكسرسايز يقول لك والله يا دكتور انا بقيت بمشي 100 متر ما يجيش 100 عشان يجيب البيز لازم امشي 120 لانه بدل البيز الهارت ريت ايه؟ الكارديو اكسرسايز كان بيبروف تولرنس فور اكسرسايز gradual exercise يزود الـ fibrinolytic activity of the body. With gradual exercise يزود الـ colatus exercise is a good thing in this patient. حاجة تانية الـ diet. هتقول له ما يكونش هيبري بيض. تاكل. أكيد هيبري بيض. لو فات لو فات الدايت، الفات مش هيحصل فيها ايه؟ اوليف اويل. اوليف اويل عشان تحتوي على اوميجا فاتي اسيد. كم وجبه؟ كتير 900 وجبه في اليوم. ياخد خمس وجبات مش ثلاث. لو كان ثلاث وجبات تبقى وجبات تقيله، تخلي الدوت سباي يروح على جي اي تي اواي فور ذا كارنت. لكن خمس وجبات يبقى وجبات ايه؟ صغيره. No coffee, tea, cola, or smoking, or even alcohol. Okay, she's assessing it. I'm going to go across the car line. I'm an incidence in air, not alcoholics. But in alcohol, by itself can reduce air. Alcohol. Alcohol now is considered one of the causes of HR violation. Can you imagine this? المهم غير دايت السبب قلنا الايموشنال ستريس بيستيت انجاينا الديوسيليشن دايت بان باريام او ذا سيتام دومي كان علشان ايموشنال تنشن يا اما الحل الثاني بعد الاحسن ناخد ايه؟ الانسليشن بيكمل حياة الزمنية بقى لغاية ربنا سبحانه وتعالى يكتبها. واضح؟ غيره لازم تعرف الانسليشن فاكتور بمعنى كنترول هايبر تنشن، كنترول دايابيتس. ادي ادوية تقلل الليفل. ايه الادوية اللي تقلل الليفل؟ ستاتنز. دي 10 ادوية. ستاتنز مجموعة من ادوية لذيذة جدا. الادويه دي بتقلل الكوليسترول عن طريق ان هي بتنهبت الاتش جي او اي ريدكتيز. انزايم اسمه اتش ام جي او اي ريدكتيز. هيدروكسي ديفاين جلوتاراين كو انزايم اي ريدكتيز. تمام؟ و اتش ام جي و ايه الريدكتيز. الانزيم ده وظيفته انه يصنع كوليسترول. الستاتس بيعملوا انهبيشن وبالتالي الليفر مش هيصنع كوليسترول، تصنيع الكوليسترول ده بيقل. الادويه دي مشهوره جدا جدا، اشهر واحد فيهم السيمباستاتين اسمه زوكور. الزوكور ايه؟ علاج والنسا مرض اسمه علم النساء. ساعة لما حاملنا نعمل تجربة سميناها ايه؟ الذكور. الذكور تبقى ايه؟ علاج. والنساء تبقى ايه؟ مرض. علم النساء. حسبي الله ونعم الوكيل. علم النساء. صورة النساء ان شاء الله. ما عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. يومي ولا يوم. يومي ولا يوم. هنعمل ايه؟ ادي الله وتحكم منه. ربنا يكرمه بقى. المهم لما تعملوا ايه؟ صافع وحتى تولعوا في نفسكم قدامي ولا الهوى. الرسول لما الرسول الصبح قال لك على الولاد كفايه كده بقى، سيب البنات كفايه اتفضل. كل ما اجي اهز الولاد ليه بس انا برضه مش فاكر. معقد. اللي في عمر يا ولاد معمول على اني حاجه نفسيه. وانا صغير خدت زوجة. فقعدت محمد صلى الله عليه وسلم. انا حضرت الكلية 5 مرات. والله كل سنة واحدة. والله العظيم. كمية ذنب غير طبيعية. فتحس ان انا مكلكع. وانتوا ذنبكم على رأيي. انا بدأ هريب يعني. المهم حظكم. نرجع كلامنا فيه. السيمبا ستات. السكور. بيقلل الكوليسترول. الدواء التاني اسمه اتروفاستاتين او اسمه ليفيدول. وده مشهور قوي بقى. المصري منه اسمه اطول. اطول قال التعريف. ليفيدول والمصري اسمه ايه؟ اطول. عيب الادويه دي، الادويه دي رائعه بتقلل الكوليسترول. لكن عيبها في ايه؟ بتعمل ايه؟ بتزود ليفر انزايمز ولازم تعمل بول اب على ليفر فانكشن تيست. وبتعمل مايوسايتس ومصل بين ومايوان. الدواء التاني اسمه كوليسترولامين. ده بيعمل ايه بقى؟ المفروض سيادتك عشان ابسورب الفات محتاج باي ولا لا؟ الدواء اللي اسمه كوليسترولامين يمسك في الباي. لما ده مسك في الباي هيمنع ايه؟ فالابسوربشن يعني يجي له تعريف ستياتوري. هيجي له ستياتوري. مال ابسوربشن. مال ابسوربشن او فات. اوكي؟ الحاجة التانية في دواء لطيف جدا اسمه فيزا ليفت ده بيقلل الترايجلسترايد مش كوليسترول. في تريبليتس الكوتينيك اسيد ريفلكس اللي هي ميني ستاتنز كوليسترول. دول دي اكشوال يوز. دي اسمها جنرال ميجرز. هنعالج دايابيتس وهنعالج الهايبرتنشن ونقلل الكوليسترول. هندي الاوبيونول عشان اليوريك اسيد. هو ولا لا؟ انا بتكلم عليه جريس بارت بس هو قد له كل مال الدواء. الدواء اللي خدنا تسببها الحياة تشهر أنت بليت وضعي بليت وبيتا بلوكس والكالسيوم شانل بلوكس والميتابوليك موديفايرز. الدوائين دول هما اللي بيقللوا المورتاليتي الانجينابيشن الانتي بليتس وبيتا بلوكس هما اللي بيقللوا المورتاليتي وبيقللوا الانسيدنس انفاكشن الانتي بليتس وبيتا بلوكس هي الادويه اللي بتقلل ايه؟ المورتاليتي بيشنز ويل انجينا بتقلل الانسيدنس مايكارديال الادويه دي سيمبتوماتيك تريتمنت يمنعوا السبيكاس كالسيوم شانل بلوكرز والنايتريت والميتابوليك موديفايرز يمنعوا جاست السبيكاس لكن لا بيقللوا مورتاليتي ولا بيقللوا انسيدنس اوف مايكارديال انفاركشن واضح؟ لا بيقللوا مورتاليتي ولا انسيدنس اوف لكن دول اللي بيقللوا مورتاليتي وانسيدنس اوف مايكارديال انفاركشن طيب كتير بقى كده انتبه وصلت عايز تكون تفكر معايا الاجريجيشن الاجريجيشن بتاع بليتس كان عباره عن لايف وبروتين ريسبتورز وبي في ايه صح ولا لا الريسبتورز دي كانت ماسكه بعض في 5 ويك صح كان في حاجه بتساعدهم اسمها هوموكسان A2 وقال يوزين داي الأدوية في دواء بيمنع الثرموكسان A2 اسمه أسبر أستايل بيمنع تصنيع البروستاجلاند كلونينج ثرموكسان A2 فبيمنع البليتلت أجري أسبر السايد افكتس بتاعته انه هيعمل بيبتك يبقى خلص الأسبر الدوز بتاعه لازم تتخلص 150 ملي جرام after lunch وصي بيبي أسبر بيبي أسبر القرص 75 ملي جرام في دواء بيشتغل على الكيتوزين دايت مستيك اسمه تيكلوبيدين التيكلوبيدين اشتغل على الكيتوزين دايت تصفيق بيعمل انهبيشن ده دواء اخترعوه علشان العينين اللي عندهم بيبتيك اوسر مش قادرين ياكلوا اسبرين التيكلوبيدين 78 جنيه علبة الاسبرين بص هي العلبة مش درجات اول 100 جنيه مثلا بس بصي ده العلبة 6 جنيه ده صعب تاخد مكان الباهي طب اسبرين مكان باهي ليه؟ كان دمره 70 جنيه كان ليه؟ لانه في وقت انه بيعمل جاري بالسيتوكين يقلل الواي بي سيز يبقى فوق واضح؟ في دواء بيشتغل على المنطقه دي اسمه تايمو في باهي او اسمه في السوق اكراستات ثمنه 1700 جنيه الانبول الانبول ثمنه ايه؟ 1700 جنيه يبقى عيان حاجه الانبولين لمده 3 ايام يعني بيشوف 3000 جنيه على 3 ايام يعمل كام 10000 جنيه فدي استخدام في وقت معين سايك بريفنت او يوز سيرفيس سيتويشن يعني انت بتلاقي مستعمل اكسبرس في دواء بيشتغل على جلايكوبروتين ريسبتورز بس اوضه اسمه كلوبيدوغراف او اسمه لابيرز بيعمل العلبة 120 جنيه ايه؟ 40 جنيه؟ 340 جنيه في منه مصر اسمه سلور مش عارف ايه بيسموه الاسلاب الغريبة في دواء في الدنيا اسمه ستروكر هجيب العين ستروك تاني. ايه الغباء ده؟ مش عارف. المهم هنسميه ستروك مش عارف ايه. بغض النظر هو 180 جنيه. لكن لا ده وراني تشيك ما جابش يعني. ما جابش حاجه يعني لو بين البلد كل عام طبعا. ستروك ده وضعي جنيه. انسي بلاتي بقى. لانه غالي قوي كده. الكمبيوتر بيرد ما بيستخدمش لوقت معين فقط معين. الزاوية دول ليهم توقيت معين. في انتي بلاد اسمه دايت باي بيتا مو ينفع؟ لا ما ينفعش. ده ستيل. واضح؟ ده بالنسبة لإيه؟ هذا. المجموعة الثانية اللي هي نايت بيكس. ونريح بعدها. نايت بيكس. بصوا ده. خلصنا الانتيبيت وبالك ان الانتيبيت في سؤال واحد يعني يقول لك يجيبها نكاونت من فورورد انتيبيت فورورد جلاس انتيبيت كيف ممكن تكتب الانديكيشن الانديكيشن مش كارديولوجي بس الانتيبيت بيستخدم في كارديولوجي مين انجينا او مايكروفون في السي ان اس تي اي اي جوانزيف سكيمنج بيستخدموها في اس بي او ديفا زي ما نعرف عليه ان شاء الله واضح؟ اليوم الديكيشنز الهيدريتس الهيدريتس هدواء لطيفة دي بتعمل ايه بقى؟ تيجي على البلد بيسل على الانبوتين بتاع البلد بيسل هدي طبعا نايتريت اوكسايد الهيدريتس هدي الانبوتين بيطلع ايه؟ النايتريت اوكسايد يأكتبيت انزيم اسمه جوانيلين سايكليز الجوانيلين سايكليز يزود السايكليك جي ام بي يصيد الجي ام بي يمنع الكالسيوم اللي يخش في الورد بتاع البلد بيسلز فده ما فيش كالسيوم ده يبقى السموك ماسلز اللي في الورد مش هيحصل لها كونتراكشن هيحصل بازو فالاتيشن فده ما نعرف الكالسيوم هيحصل منين في الاخر بازو فالاتيشن يبقى نايتريت هطلع نايتريت اوكسايد يعني كده يبقى نايتريت سايد بليز يساوي السايكل جي ام السايكل جي ام بي قال لي الكالسيوم كمان بيشتغل بنفس الميكانيزم. سواء اسمه سد مفيد. بيكر. سواء تاني اسمه صوديوم لايبوكسايد. نعمل لايبوتنشن وجبنا سده في الهارت فيلير. بطون الجيل. اعطيها بازو عليك. والسد مفيد اللي هو ايه؟ بيكر. دول بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. بطين نايتريك. سوسايد. النايتريتس كانت اكتشفها قصه لطيفه جدا. في ناس بيشتغلوا في مصانع الدنانير. الناس دول كان عندهم مشكله كبيره. اولا كانوا بيفضلوا يسيبوا الشغلانه. يعني لو جه عرض عليه يشتغل في مصنع تاني بمرتب اعلى يشتغل في مصنع مثلا كلاسيك يقول لك لا. كانوا بيفضلوا ياخدوا اجازات. الترانسبكت ستيج لما طوروا الامر اتضح ان بيشتغلوا في مصانع الدنانير. عندهم طلاقه بتقول ان يسيب الشغلانه دي بيقعد. ما بيحبوش الاجازات لان لما بياخد اجازه بيتعبوا ما يستريحوش لما يرجعوا الشغل. اوكي؟ لما دور القصه طرح ان العيال دول طول ما هم موجودين في المصنع بيشموا ايه؟ نايتريت فعملنا لهم كونه يبازوا فالاتيشن. لما يروح ياخد اجازه يبقى سحبته من النايتريت تعمله كونه سباز يجيله شيست بين وما يستريحش لما يرجع يشم النايتريت تاني في الشغل. ولو فضل بعيد عن الانجاز فتره طويله يجيله ميكارديال تنفخش نتيجه الاسباب في الكون. لكن هنا جت تشاف الانجاز از فري او الكوناري سكيم خاص. اخوانا الفلسطينيين زمان بس قبل ما اليهود ياخدوا بالهم كانوا يجيبوا الغاز بتاع الانجاز باي نايت ويطحنوها ويعملوا منها قنابل. الغاز بتاع الانجاينا يعني بس شكلها كانت ولاد النزيله دلوقتي ايه؟ بيوم في التركيب. ما ينفعش. اتش تنفع خلاص. لكن زمان كان خارج ستيت التدريب كانوا بياخدوا بالهم من القصه دي ويجمعوا على الكريسم فمين كيمستري ومنهم دكاتره ومنهم مهندسين ومنهم صيادله ومنهم ناس تقيله قوي قوي قوي ربنا يجازيهم عننا خير بقى على ست ورق ما عليك الحكايه ان هم الناس كانوا بيعملوا قنابل منها بس الاسرائيليين خدوا بالهم وخلوا مصانع كمان تغير الترتيبه يعني فبقت قصه مختلفه يعني مش انت عاملين قوسين باي نايت دلوقتي وهم حوالين وسطك تقف قدام المحتويات وتقول لي انا هوقع في نفسي لو ما تدفيش انت حاجه يعني ما والله لما تكون وسط عيب حتى ولا يلزم ممكن تخلعها كتير لكن عشان ما اضحي بس لكن القصه خلاص قصه كده. ماي كيس كنت عليه في كورنز كنت عليه في اوفيس والبيت بما انها كنت عليه في كورنز يبقى انا حاجه سيادتك تستخدمها فين؟ دي استخدام كمان بيستخدموها في البروسيدجير سبات واضح؟ كونتر انديكيشن وصول هنا او سايد افكتس السايد افكتس بما انها بتوسع الكورنيس لو عملت لها صدر من دول بيحصل كورنيس ايه؟ سبات لو عملت لها صدر اسبوع كمان كورنيس سبات توسيع البينز يعملها اول بروستاتيك هايبرتنشن لما عالي يقف يحصل بولينج للضغط في الوالد بينز دايليت يبقى قال فينس جنرال هايبرتنشن اول بروستاتيك هايبرتنشن فاصل عليش اوف ارتيز كان الباشر وهدك ده اسوأ صالح اسبل حاجة للمايكريتس هي هدك في حاجة تانية طولبس ده الاهم العادة لو قدر يابو مايكريتس ليه؟ تفضل الافكت بتاعها عش كده بقولك لازم تيجي العيان 8 hours مايكريت 6 to 8 hours في اليوم يبقى مايكريت في يعني دي كان ساعات في اليوم العادي مش معاطل من المايكريتس في ثلاث انواع من الاكواز اول اختبار كان مايكروسكوب فاي مايكروسكوب اللي هو ديناميك تي ان تي صح ولا لا شورت فاي مايكروسكوب تي ان تي بس طلع ان فاي مايكروسكوب بيحصل له ميتابوليزم هو ديست ان فاي مايكروسكوب فاي نايتريت بيحصل له ميتابوليزم الى مونو نايتريت شركات التجميع اللي كان فيه وجع القلب ده مريض ايه؟ وفعلا عملوا لنا مونو نايتريت اسمه ايفوكس واحد تاني اسمه مونو مات عيبهم في ايه؟ المونو نايتريت بتتاخد تابلتس which means عملنا احصلاء ابسوبشن ساعتين فما ينفعش تستخدمها جرينج اتاك تستخدمها جاست ان جرينج بتبدا اتاكس الدينايتريتس في منها تابلتس وفي منها سبلينجوال تابلتس ان بتوين سبلينجوال جوجل اتاك انتو ما الدينايتريتس في منها تابلتس وفي منها سبلينجوال اوينتمنت فاش وسبراي وانتو بيت دول كلهم عشان يستخدموا جوجل اتاك واضح؟ عايز غير تفاصيل الدوزز لايكويت الاسبرين عايز دوز عايز تعرف اسعار كمان الدوز بتاعت الاخر 75 مللي جرام عايز تحفظ 75 مللي جرام 75 مللي جرام اير دي الاسبرين 150 مللي وبيدو جرام كام؟ 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10 مللي جرام 10